بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8240. تصحبكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فمن صفات أهل السنة أنهم يتثبتون من الشائعات، على حد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا تبينوا الخطأ وعرفوا من هو صاحبه ومن وراءه فهو على أحد قسمين: إما رجل اشتهر أو استتر بخطئه، فمنهج أهل السنة أن يردون عليه في خفية ولا يشهرون به ولا يفضحونه على رؤوس الأشهاد، وإن اشتهر خطأه وأعلن تمرده وأظهر سوءه كان عليهم لزاما أن يظهروا ردهم وأن يشهروا على الناس جوابهم. وكان لزاما على أهل السنة ألا يكتموا الردود ولا أن يكتموا الدفاع عن منهج الله، لقوله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كان لزاما على علماء الإسلام ودعاة الإسلام أن يبينوا ولا يخشون في الله لومة لائم، ويقولوا كلمة الحق فصيحة هادئة ناصعة. المسألة الثانية: دعاة الصحوة وعلماء الصحوة منضبطون، حكماء ضبطوا أعصابهم يوم لم يستطع الدعي أن يضبط أعصابه، وتحكموا في عقولهم يوم لم يستطع العميل أن يتحكم في عقله، وثبتوا في أماكنهم يوم لم يستطع المتلبس بالنفاق أن يتحكم في موقعه. ثالثا: البغاة من العلمانيين أظهروا اليوم حربهم سافرة على أولياء الله، وشهروا سيوفهم وردودهم، ورددوا سخرياتهم في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام. وليس لنا وسيلة إلا منبر محمد عليه الصلاة والسلام، نقف أمام الرأي العام لنحاكمهم تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. ولا زال أحد كتابهم المرموقين وشعرائهم اللامعين الذي اكتسب سطوعا ولموعا وما كان له أن يسطع وأن يلمع، لأن من لم يتجه إلى الله فلا سطوع له، ومن لم يحكم لا إله إلا فلا لمع له، لكن أبى إلا أن يسطع وأن يلمع، وليته سطع ولمع على حساب دنياه وعلى حساب شهرته، ولكن ما كفاه ذلك حتى أخذ الملتزمين والصالحين جسورا إلى أهدافه، وأخذهم عوابر إلى مخططاته. هذا الكاتب طالعنا في جريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي في العدد 4371، وهو يتحدث عن التغيرات التي يطمح إليها، تغييرات كيان الدين الإسلامي، وتغييرات المبادئ الخالدة، وتغييرات المنهج الرباني الذي شرفنا الله به. ولكنه بذكاء عجيب يأخذ شارات وعموميات من الإسلام لينفث سمه وحقده وحسده وضغينته. يقول في هذا العدد وهو يطالب بتغيير هنا في بنية المجتمع ومسيرة المجتمع والتزام المجتمع: ولم يكن من الطبيعي ولا من المعقول أن تتم هذه التحولات الحضارية الخارقة دون أن تتبعها تغييرات نفسية وفكرية واجتماعية. أنحن أغبياء لهذه الدرجة؟ لا نعرف اللغة العربية، ولا نعرف مقاصد الكلام، ولا نعرف ماذا يريد أن يقول. يريد أن يأخذ الإسلام لبنة لبنة، وأن يهدم صرح الفضيلة، وأن يعتدي في وقت نعيش فيه أزمة. وهذا الكاتب والشاعر المشهور، قرأت في مجلة الدعوة قبل 8 سنوات مقابلة له ترجمت في أمريكا، ظن أنها لا تصل إلينا، لكن أوصلها الله إلينا. سئل عن حالنا وهو من أبناء الجزيرة: كيف حالكم في الجزيرة؟ قال: ما رأينا النور منذ 3000 سنة إلى الآن. ونقول: أما أنت فصدقت فلم ترى النور إلى الآن، ولكن نحن والله رأينا النور وعشنا النور وأبصرنا النور ومشينا في النور وسرينا في النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أما نحن أيها الكاتب، فأتى محمد عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أينما يدعى، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل، أين؟ أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد سرينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عرضت مقولته هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال: إن اعتقد ما يقول فقد ارتد عن الإسلام، وعليه أن يجدد إسلامه ويدخل في الدين من جديد. ويقول في ذاك العدد يوم الجمعة المنصرم، والحوار الذي يدور حول القضايا المفتوحة يجب أن يتم في جو هادئ بعيدا عن التشنج. اسمع الحكمة واسمع العلم والمنطق، بعيدا عن التشنج والانفعال، بعيدا عن استعداء السلطة على الرأي الآخر، وبعيدا عن الاتهامات التي تلقى جزافا وبلا مبالاة. ما هو الحوار المقصود؟ حوار أن يجعل الشريعة مستعدة لأن يتفاوض عليها، وأن يؤخذ منها ما يراد ويترك منها ما يراد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم يكون هو حكيما، ويكون هو أستاذا ومنظرا وعالما، ومن أين له العلم؟ وعجبت له كل العجب، ورأيت له مقالة وكتبت ردا ولكن ما نشر. وأتاني والله عشرات من الشباب مجروحة شعورهم، باكية عيونهم، متأثرة أرواحهم، لأنه يلدغهم من حيث لا يشعرون، ثم يأتي بخنجره ويجزرهم علانية أمام العالمين بحجة الحكمة والحوار والهدوء. ولو كان خصمي ظاهرا لاتقيته، ولكنه يا قوم يبري ويلسع. هو لم يشهر ولكنه برى ولسع. يأتيك بمدح العقيدة ثم يدس السم، يأتيك بالإشادة بالإسلام ثم يقسم الإسلام، يأتيك بالاستفاضة في المناهج الربانية ثم يدوس المناهج الربانية. أيها الكاتب، أيها الأديب، أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك، أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أن تحكم عقلك إن كان لا دين لك. من الذين يستأهلون هذه الردود وسط العاصفة؟ هو يقطف في عين العاصفة، وهو الذي يدير علينا العاصفة. أعدو من الخارج وعدو من الداخل؟ أيلدغنا في وقت حرج نقابل الدبابات المعتدية الغاسمة الباغية على حدودنا، ونقابل الجيوش الجرارة تريد مقدساتنا فيتركنا للوقت الحرج فيغير علينا؟ وأسألك يا أيها الكاتب بالذي جعل لك عينين، بالذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين وهديناك النجدين، أن تقف وأن تفكر. من الذي أنا أسس العدل في العالم؟ من الذين خاطبوا العقل بالنور وأوصلوا الفتوح إلى الدور وعمروا القصور بعدل في القصور؟ من الذين طهروا الشعوب؟ من الذين قضوا على الفجور والخمور والعهر إلا أبناء لا إله إلا الله؟ ويستمر الكاتب ولا ينتهي ويقول في العدد 4373 في جريدة الشرق الأوسط يوم الأحد الماضي، يقول مقالا بعنوان: أيها الأصوليون الصداميون اسمعوا وعوا. من هم الأصوليون؟ أتدرون من الأصوليون؟ الأصوليون في دوائر المخابرات الغربية هم أبناء الجزيرة العربية، هم أبناء لا إله إلا الله، هم أنتم أيها الساجدون المصلون المتوضئون الطاهرون، هم أنتم يا حملة لا إله إلا الله، يا من أقدم أكتافهم للسيوف عبر التاريخ، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. فيقول الأصوليون، ثم سرت كلمة الأصوليين على كل من انتهج نهج الاستقامة والالتزام من شباب الصحوة في العالم الإسلامي. وأكثر من يحارب الأصوليين إسرائيل، عليها غضب الله، والغرب عليهم لعنة الله. يحاربون الأصوليين لأن كلمة الأصوليين مشتقة من الأصل، والأصل هو الكتاب والسنة، وسموا بذلك لأنهم ركبوا منهجهم على الكتاب والسنة وأصلوه من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقف الأصوليون على حدود الجزيرة أمام دبابات صدام وطائرات صدام وجيوش صدام، ويأتي هذا من الداخل فيلدغهم بحجة أنهم مع صدام. ونحن والله قبل الحادث وبعد الحادث نعرف من هو هذا الرجل صدام، عقيدته ومنهجه وولاه وبراءه وسيرته وسلوكه، وما أحببناه يوما وما واليناه يوما، وإنما أعلنا حربه وعداه. يقول: أيها الأصوليون من أتباع عبد الله المؤمن مؤخرا، يعني صدام، صدام حسين، هل تعرفون الهدف الذي يسعى قائدكم إلى تحقيقه؟ قائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس صدام حسين، ونبرأ إلى الله منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن هم الأصوليون؟ أيها الكاتب، أيها الأديب، أسألك بالله أن تراجع حسابك وأن تتملى وأن تتأمل وأن تتفكر. من هم الأصوليون؟ إنهم الذين حفظوا مبادئهم يوم ضيعها غيرهم في شوارع الغرب. إنهم الذين لبسوا زيهم الإسلامي يوم تردى غيرهم بالزي الكافر. إنهم الذين توضأوا بالماء النمير يوم توضأ غيرهم بماء الخمر في ليالي العهر وفي آخر الليل. إنهم الذين بكوا من آيات الله البينات يوم دندن غيرهم على الأغاني الماجنات. الأصوليون هم الذين يحمون المقدسات، ولا يصل غاز ولا مستعمر ولا علماني إلى المقدسات إلا على جماجم الأصوليين. والأصوليون يقدمون جماجمهم تشتخها الدبابات لتبقى لا إله إلا الله، ويقدمون أعناقهم تفضخها المجنزرات لترتفع لا إله إلا الله. إذا محاسني لا أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر، كيف نعتذر أمام الرأي العالم؟ يا أيها الكاتب، أما تعرف أن العالم الإسلامي اليوم مئات الألوف من الأصوليين، بل ملايين من شباب الصحوة، كلهم يود أن يقدم روحه فداء للا إله إلا الله والمقدسات في الجزيرة العربية، ثم تأتي بشخطة قلم تلغي جهودهم وسطوعهم ولموعهم وتحاربهم من الخلف في وقت شغل ولاة الأمر وشغل الناس وشغل شباب الصحوة بالعدو الخارجي. هذه والله لا يقرها عقل ولا نقل. فمن هم؟ من هم الذين يتبعون صدام؟ إنهم الذين يؤمنون بأفكار صدام العلمانية الكافرة. إنهم الذين لا يحتكمون للا إله إلا الله. يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون ولا يعتقدون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يتبجحون بالإسلام في المجالس والإسلام بعيد عنهم، ويتظاهرون بحب الإسلام وهم يذبحون الإسلام صباح مساء. وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولطالما سمعنا هذا الكاتب وقرأنا له، وعندي له قصاصات وملفات ووثائق عن ماذا يريد وكيف ينفث وإلى أي حد سوف يصل إذا ترك له الميدان. إنه خطير، خطير على الإسلام، وخطير على المسلمين، وخطير على القبلة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن الشيطان يتولاهم صباح مساء. يقول أحدهم من العلمانيين القدامى: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول: كنت جنديا مع الشيطان، فتطورت في المراتب حتى صرت أدير الشيطان وأذناب الشيطان. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى القبلة، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى صحيح البخاري ومسلم، تعالوا إلى المبادئ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عجيب، أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ احتمالات ثلاثة: إما مرض دخيل اكتسبوه من تراثهم الذي تعلموه، ومن مائهم الذي شربوه، ومن جلبابهم الذي لبسوه. مرض حقد على الإسلام وعداء لأولياء الله. أم ارتابوا؟ أم شكوا في مصداقية الرسالة ومصداقية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ويمكن أن يظنون أن الله لا يريد بهم خيرا يوم أنزل لهم شريعة، ولا يريد بهم نصرا يوم أعطاهم مبادئ، ولا يريد بهم فلاحا ولا تطور يوم سن لهم دستور، ويرون أن الدستور الإسلامي رمز التخلف والرجعية والواجب الانقضاض عليه. لكن بذكاء كالذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع، قال الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف إذا أخذت رؤوسهم بسيف ولي الأمر الذي يحمي رسالة التوحيد فصلبهم بعد صلاة الجمعة وقطف رؤوسهم؟ هذه مصيبة. لماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض ويسعون فيها خرابا ويدمرون معالمها، ومن أعظم ما ينتظرون سيف العدل المشهور الذي أخذ رؤوس قطاع الطرق والمدبرين للفتن والمروجين للجرائم، وهم أعظم من يروج الجرائم ويدبر الفتن، فجدير بالسيف أن يأخذ رؤوسهم. قال سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كيف إذا ابتلوا بمصيبة؟ كيف إذا أظهر الله عليهم الصف الإسلامي ثم جاءوا قالوا: أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشريط. فجدير بالسيف أن يأخذ رؤوسهم. قال سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كيف إذا ابتلوا بمصيبة؟ كيف إذا أظهر الله عليهم الصف الإسلامي ثم جاءوا قالوا: لا، أردنا فقط بالكلام والقصائد والمنشورات إحسانا وتوفيقا بين الأمزجة وبين الردود، والله ما أردنا إساءة، ولكن أردنا أن نتحبب للرأي العام وأن نوافق بين المشارب والشرائح الاجتماعية في الإسلام، وبين الكفر إحسانا وتوفيقا، بين لا إله إلا الله وبين والحياة لا إله والحياة مادة إحسانا وتوفيقا، بين المسجد والخمار إحسانا وتوفيقا، بين محمد وماركس إحسانا وتوفيقا، بين أبي بكر وهتلر إحسانا وتوفيقا، بين عمر وصدام إحسانا وتوفيقا. أتضحكون على لحى المسلمين؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حاول أن تؤثر عليهم، حاول أن تردعهم قبل أن يلقوا بالأمة في هوة، وأن يصدموا الأمة على دماغها وأن يضربوها على أكتافها ضربة مهلكة. يقول سيد قطب في الظلال وهو يعلق على أولئك: إنها حال مخزية حين يعودون شاعرين بما فعلوا، غير قادرين على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة دوافعهم. في الوقت ذاته يحلفون كاذبين. إنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت إلا رغبة في الإحسان والتوفيق. كيف؟ وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج الله وشريعة الله. ثم يقول: إنهم يريدون اتقاء الإشكالات والردود الاجتماعية وكلام العلماء وفتاوى الدعاة، فيتسترون بالثياب وهم ذئاب، ويلبسون العكاز وهم رأس المصائب. إنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب التي تنشأ من الاحتكام إلى غير شريعة الله، ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة. ما عندهم تميز، وليس لهم باع في الشريعة، ولا يعرفون شيء. عندهم ذكاء وعندهم بيان، لكن هذا لا يكفي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم، نفخت شموسنا غضبا علينا في هذا الوقت الحرج، نفخت شموسنا غضبا علينا. أنحن أعداؤك؟ أنحن الآن الذين يقفون ضدك؟ أما تكلمت؟ أما نظمت الأشعار؟ أما لمعت؟ أما سطعت؟ أما صبرنا؟ أما سكتنا؟ أما رأينا أشعارك تنفث سما وفجورا وعداء للإسلام؟ وقلنا منطق الحكمة أن يناصح، ولكن أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا. أنتركهم يغصبون الجزيرة أرض الأبوة والسؤددا؟ فجرد حسامك من غمده، فليس له اليوم أن يغمدا. نفخت شموسنا غضبا علينا، وقد نسجت ثيابكم يدينا، وسيفك في بني الإسلام ماض، وجذعك بيننا أضحى متينا، تغنينا وتسخر إن عثرنا، كأنك ما دريت ولا درينا، كأننا لا نعرف المخططات ولا نعرف الكلمات، وإننا مستعدين بلسان طلبة العلم والعلماء الحكماء الذين يعرفون التصرف وضبط النفس أن نحاورك حوارا علنيا أمام الرأي العام، ليثبت الصادق من الكاذب والجاد من الهازل والراشد من الضال. تغنينا وتسخر إن عثرنا، كأنك ما دريت ولا درينا، تسر إذا أصبنا بالرزايا مخادعة، وتضحك إن بكينا. توكلنا على الرحمن، توكلنا على الرحمن، إنا رأينا النصر للمتوكلين. وهل يخذل جند الله؟ وهل يضرب حزبه؟ وهل يتقهقر أولياؤه؟ وهل يعثر أنصاره؟ بل هم الضريعة دائما والكوكبة النيرة، لأنهم يحملون فكرا سديدا سليما. إن نطالب هذا الكاتب ورموز العلمنة جميعا أن يتوبوا إلى الله، وأن يقدروا ولاة الأمر، وأن يعرفوا أن من حق والي الأمر ألا يخالف فيما يطاع الله فيه ورسوله، وألا يعتدى على قداسة الدين وحرمة إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يسخر بأولياء الله ولا يستهزأ بالقيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولعلنا نسمع منتقدا يقول هذا ليس من الحكمة، فما هي الحكمة بالله وكيف نفسرها؟ وأروني الحكمة وأخرجوني الحكمة. إذا كان هذا يتكلم أمام الملايين ويهاجم الإسلام بطريقة ملففة ثم يقال اسكت لا تتكلم، إن الحكمة تقتضي أن تسكت، هذا ليس بصحيح. وما علمنا علماؤنا ولا الكتاب ولا السنة ولا أسلافنا ولا الصحابة ولا التابعون إلا منهج الحق، أن نقول الحق الحق لا نخشى في الله لومة لائم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا وبلادنا ومقدساتنا، إنه نعم الحافظ وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، نحن أهل لا إله إلا الله، لنا مصادر عزة، لنا انتماءات خالدة، لنا خصائص ربانية لا يشاركنا فيها أحد، هذه نقف بها أمام أهل العلمنة، ونحن فخورين جدا أن نكون من أولياء الله إن شاء الله، وواثقين من مبادئنا. فمن خصائصنا أولا أن أمة وحي. كيف أمة وحي؟ دستورنا وعقيدتنا وشريعتنا وسلوكنا وأخلاقنا من الوحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. غيرنا وأعداؤنا يأخذون قوانينهم من التراب والطين ومن جزمات المستعمرين، ونحن نأخذ عقيدتنا وشريعتنا من رب العالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعلون عقيدة، وأعلون منهجا، وأعلون عبادة، وأعلون أخلاقا، وأعلون سياسة، وأعلون اقتصادا، وأعلون إعلاما، يوم تتحاكمون لشرع الله. فنحن أمة وحي. الثاني ولينا الله، الله مولانا ولا مولى له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فمن مثلنا من الناس؟ تولينا الله والله تولانا، وأحببنا الله والله أحبنا إن شاء الله. فنحن إذا ضاقت بنا السبل مددنا أكفنا بين يدي علام الغيوب فاتصلنا به مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أمة ربانية، أمة خرجت من الصحراء لكنها اتصلت برب الأرض والسماء فأجلسها على الجوزاء. ثالثا قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهل سمعت بقوم مثلنا قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعاديا. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. فهل سمعت بقوم قدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام يضلون أو يخذلون أو يتراجعون؟ لا. رابعا أن أمة وسطية ولسنا متطرفين، لا نغلو ولا نجفو، نعرف نتعامل مع الشريعة ونعيش روحها ونؤسسها في الناس، لا نغلو نغلو فنصبح مثل الذين غلوا في دينهم فغضب الله عليهم، ولا نجفو نجفو فنصبح مثل الذين تمردوا على معالم الدين. ننطلق من منطلقات الإسلام الصحيح، ومن شاء فليحاور شباب الصحوة وعلماء الصحوة ودعاة الصحوة. خامسا، هذه الأمة معطاءة، إن بني عمك فيهم رماح، معطاءة دائما. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمتي كالسيل لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها، أو أمتي كالسيل لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. لم تعقم أرحام النساء، ولم تتبدلد المنجبات من الأمهات، فلا زال يلد فينا الزعماء الأبرار والعلماء الأخيار والأدباء والشهداء والصديقون والدعاء والصالحون. فنحن دائما سوف نقدم ثمن المجد دما جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. سادسا، هذه الأمة أمة الخلافة، الله جعلها خليفة في الأرض تتولى الخلافة وتقود العالم وتوجه البشرية من وسط الدنيا، من أم القرى، من مكة، من الجزيرة، ومن حولها من العالم الإسلامي. فالخليفة هذه الأمة التي تحمل لا إله إلا الله. سابعا، هذه الأمة وارثة. وما معنى وارثة؟ أي أنها سوف ترث العالم إن شاء الله، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنها سوف تتبوأ منزلتها وتحكم بعقيدتها وشريعتها، ويطوق الأرض عدلها، ويحكم الكون برها وسلامها وخيرها وفضلها. فأبشروا، الغد لكم والفجر لكم والمنتظر لكم. يا أمة المجد قومي مزق الحجبة، وأعلمي في ليالي دهرك الشهبة، لا تذكرين صلاح الدين صفصطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. قبر العظيم إذا ما زاره ذنب رغى وأزبد، لا حييت يا ذنب، لو أخبروا عمر الفاروق نسبتهم، وأسمعوه الرزايا أنكر النسب. أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا، وها هياكلنا قد أصبحت خشبا، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا، أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا. بفتية طهر القرآن أنفسهم، كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. عباد الله، صلوا على معلمنا صلى الله عليه وسلم، وأكثروا عليه من الصلاة والسلام في هذا اليوم، فإن صلاتكم معروضة عليه، فصلى الله عليه وسلم تسليما أبدا ما دام الليل والنهار، جزاء ما قدم للأمة وما أنتج للأمة وما أعطى للأمة. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ثبت أقدامنا على الحق، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وإسلامنا وشريعتنا ومقدساتنا،

أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في حافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها. أخي المسلم أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد أن تلتقي معكم على طريق الحق في الشريط القادم. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن رقم هذا الشريط هو 9506. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل واحد منهم دورا في الحياة الدنيا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أخبر أنه ما ترك على أمته من فتنة أضر على الرجال من النساء. والمرأة المسلمة والمرأة لا شك أن لها دور عظيم، فهي الأم الرؤوفة والأخت العطوفة والبنت الصارة والزوجة المؤنسة. والمرأة كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والمرأة كانت في الأمم الماضية مظلومة، ليس لها حق، حتى اختلف بعض أهل الأمم الماضية هل هي إنسان أو حيوان. وكذلك هي في الجاهلية قبل الإسلام، حتى جاء الإسلام وأعزها الله بهذا الإسلام. وحينما كانت كذلك متمسكة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم غاض ذلك أعداء الله، فأخذوا يخططون لها ويحيكون المؤامرات حولها ليفسدونها ويخرجونها عن آداب الإسلام وعن تعاليم الإسلام. وكما قال بعضهم: كأس وغانية تفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. وهم كذلك يخططون ويخططون ويحيكون المؤامرات على المرأة المسلمة لكي تتخلى عن تعاليم الإسلام وعن آداب الإسلام. ونظرا لخطورة هذا الأمر ونظرا لأهمية هذا الأمر، فيسرنا اليوم أن نستضيف علما من الأعلام وداعية من الدعاة، ولا يخفى عليكم هو فضيلة الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحواري، ليحدثنا في محاضرة بعنوان رسالة إلى فتاة الإسلام، وذلك بعد أداء صلاة السنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.